لأنه فرق بين الحق والباطل، فرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه المفرق الذي يفرق بين الحق والباطل. فمن هذا نعم، وقد ذكر كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الابن وأبيه، لأن هذا يدخل في التوحيد وذاك يظل على الشرك. لكنه لا يفرق لأجل الفرقة، وإنما يفرق لأنه لا يقبل إلا أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. التوحيد هو الحق، هو ما خلق الله العبادة لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أبى أن يعبد الله تبارك وتعالى فليفترق عنا وليكن بعيدا، فإن الحب في الله والبغضة في الله من أوثق عرى الإيمان. والله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وكذلك يخبر ربنا تبارك وتعالى عن العلاقة بين المؤمنين وغير المؤمنين في آيات كثيرة، وأن المؤمنين يجب أن يكون ولاؤهم لله سبحانه وتعالى وحده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك يخبر ربنا تبارك وتعالى في آيات أخرى عن وجوب محبة المؤمنين وموالاتهم. والله تبارك وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا في البر والإحسان. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الموالاة لا تجوز إلا للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يتولى المؤمنين ويحبهم، وممن يبغض أعداء الله تبارك وتعالى ويبعدهم. والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالأصل في الدعاء أنه عبادة، والدعاء هو العبادة، والإنسان يدعو الله تبارك وتعالى لأنه هو المرجو سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعا. فالله جل وعلا يطلب منا أن ندعوه. الله يغضب إن تركت دعاءه، وبني آدم إن دعوته يغضب. فالقصد أن الدعاء عبادة يجب أن تصرف لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز دعاؤه غير الله جل وعلا، لأنه لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: له دعوة الحق. فإذا كانت دعوة الحق، إذا كانت دعوة الحق لله فإذا ليست لغيره، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، لو وضعت يدك هكذا لا يصعد الماء وما هو ببالغه، لا ينفع الدعاء وما دعاء الكافرين إلا في ضرر، سماهم كافرين سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن ندعو إلا الله تبارك وتعالى. أما ما يقوم به بعض الناس من دعوة الأموات وسؤالهم من دون الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا ضلال مبين. الإنسان لا يدعو إلا الله تبارك وتعالى، لا يدعو غير الله جل وعلا سواء كان حيا أو ميتا، خاصة عندما نتكلم عن أمور لا يستطيعها إلا الله تبارك. ممكن أن يدعو إنسان في شيء يستطيعه، أعطني هذا الشيء ساعدني في هذا الشيء، أما أن يدعو ميتا، من الحي الذي لا يموت؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أدعو غائبا، من عالم الغيب والشهادة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أدعو أحدا في شيء لا يستطيعه إلا الله جل وعلا، كأن أرزق بالولد أو أن أدخل الجنة أو أنقى من الذنوب، هذه أمور لا يملكها إلا الله. فإذا لا يدعى غير الله تبارك وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله. لا يدعى غير الله تبارك وتعالى إن كان ميتا، لا يدعى غير الله تبارك إن كان غائبا. فلنتق الله تبارك وتعالى ونلتزم بتوحيد الله جل وعلا، ومن ذلك دعاؤه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.

تفسير الآيات وتفسير الأحاديث، وقد يكون الإنسان لا يحسن أن يقرأ الحديث. أنا أذكر يوما حضرت مجلسا كنت صغيرا، فكان أحدهم يقرأ حديث عمار بن ياسر صحيح البخاري، وهو إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقهه. فهذا الذي يريد أن يشرح هذا الحديث لا يحسن قراءته، فكان يقرأ الحديث إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مآنة من فقه، ثم أغلق الكتاب وقال نشرح الحديث. هل يجوز لمثل هذا أن يشرح الحديث؟ لا يجوز، هو لا يحسن قراءته. وكذلك الذي لا يحسن قراءة الآيات كيف بالتالي يأتي يفسر القرآن الكريم؟ فلنتقي الله تبارك وتعالى ونتكلم فيما نعلم. صلى الله تبارك وتعالى جعلنا جميعا كذلك. أتذكر إعلام الموقعين عن رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى عن كلمة تقال أو تنتشر بين الناس، وهي دعوا الخلق للخالق. الذي أفهمه من هذه الكلمة ومقصد الناس منها أن لا تتدخل، لا تأمر بالمعروف، لا تنهى عن المنكر، لا تنصح للناس، وهذا كلام باطل قطعا. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر بعض أهل العلم أنه الركن السادس من أركان الإسلام، وقضية الأمر عن المنكر أمر مهم جدا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فكيف بعد ذلك نقول دعوا الخلق للخالق إن كان هذا هو مراد من يطلق هذه الكلمة؟ فلا يجوز هذا. أما إذا قيل دعوا الخلق للخالق أي لا تحاسبوا الناس بل يحاسبهم الله، والله هو الذي يحاسب، والله هو الذي يدخل الجنة، والله هو الذي يدخل النار، ولا تحكموا على الناس بجنة أو نار، هذا كلام سليم ولا بأس به. فالمهم على مقصد القائل، ماذا يريد من قوله دعوا الخلق للخالق؟ والله أعلم. سئلت عن خروج المرأة من بيتها متعطرة. الأصل أن هذا لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تضع العطر ثم تخرج من بيتها فيشمها الرجال، لأنه طبيعي جدا ستمر على الرجال. بعض الناس تعتذر أو النساء تعتذر بأنها يعني تركب سيارتها أو مع زوجها ولا تمر على رجال، هذا الكلام غير مقبول. أولا في خروجها من بيتها قد يمر الرجل، ثانيا قد لا تصل إلى مدرستها أو إلى عملها أو إلى مكان زيارتها، ليس الناس حادث، اختربت السيارة، تعطلت كذا، يعني يأتي رجال يشمون رائحتها تلفت انتباههم، لا يجوز هذا أبدا. فإذا خرج المسجد لا يجوز لها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تفيلات، تبي التعطر إذا كانت مجلس النساء تتعطر تضع العطر أو في بيتها، أما وهي خارج البيت لا تتعطل لأنها تلفت الانتباه، خاصة الآن روائح والعطورات الحديثة هذه روائحها يعني قوية جدا فتلفت الانتباه. فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى في ذلك، وأن لا يرى ما الفائدة من وضع العطر، الحمد لله متغسلم تنظف كذا، يعني ما في رائحة كريهة حتى يقال أن حتى لا يشم مني. المرأة مشكلتها أنها تراعي إحساس الآخرين، إن يشمون مني رائحة عرق أو الحمد لله من أن يأتي العرق، الحمد لله ولا يشم عرق، يعني ما المشكلة يعني يشمون عرق ولا تعصين الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.